ننصر السلامات ونقام خلقه والله تعالى. باب الغنيمة تسلكي تمام الله يلا لا كن نقف الصوت الأخير بس نستقبل ما انت عارف انت ينقص هذا الزيادة ونقص ينقص سلام ما دي مؤمن ما دي خلاص مؤمن مؤمن خلاص خلاص صلوا عمرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا غنيمة هو ما يجمعه المجاهدون بعد الحرب من أموال الكفار فيجمعونها ثم يتملكونها أو يقسمها الإمام بين المجاهدين للفارس له نصيب وللراجل نصيب وللفارس ثلاثة مع الفرس ويقسمها أولا وخمسها فالخمس يخرجه على جنب لأهل الخمس خمسة تقريبا لأعلمون أن الله خمسها ولله والرسول القربى واليتامى والمساكين كما في سورة الأنفال والباقي يقسمها بين الغانمين وهم المجاهدين الذين خرجوا للجهاد والغنيمة غير الفيء سيأتي نعم اقرأ الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها لابد أن يحضر الوقعة إلى آخرها أما إذا جاء وقد انتهت الوقعة أو ما حضر هذا ليس له نعم تقسم بينهم بعد إخراج السلب السلب أولا يخرج لأصحاب السلب من قتل قتيلا فله سلب وهذا حق خاص للقاتل نعم وخمسها خمس الغنيمة تخرج أيضا أيوة على جنب للراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم أيوة يعني الفرس له سهمان يعني الآن نقول له واحد عنده سيارة مثلا خرج بسيارته و رشاش مع رشاش وكذا وقتل يعني تختلف الأحوال والأزمان إذا كان ذكرا حرا بالغا لا بد أن يكون ذكر المرأة يقال يرضخ لها ولا يعطى لها سهم لأنها ليست من أهل الحرب أيوة لكن قد يأتي التفصيل يقول زمان كان الحرب بالسيف وهي ليست من أهل السيف لكن الآن الحرب بالدرارات كان تقيدها من أيوة هم قالوا أصلا ليست من أهل الحرب هذه المرأة ليست من أهل الحرب لها في كل وقت في الزمان حتى الآن مرأة اقرأ حر أما العبد لا يسهم له لأنه يخرج بأن سيده و... نعم باقي الصبي ليس له سهم وإنما يرضخ له العبد والحر والمرأة إذا خرجوا فإنهم يرضخ له والمجنون يرضخ له نعم مسلم الكافر ليس له إنما يطرف نعم أما جملة ويرغب للمرأة والعبد والصبي والكافر إذا حضروا بإذن الإمام أيوة إذا حضروا بإذن الإمام وأذن لهم فإنهم يدخلوا أما إذا تطوعوا جزاهم الله خير نعم من أربعة أخماسها نعم أيوة مش من الخمس الخمس هذا لحاله حق الناس المختلفين الله والرسول والقربى واليتامى والمساكين وطبعا أربعة الأخماس اللي هي توزع للغانمين نعم ما يستطيع أحد يتملك وهي لم تقسم بعد هي الكل مشاعلة لا ما تملك إلا بعد أن تقسم تملك بعد ذلك نعم أو اختار التملك قالوا اخترنا تملكها نعم أخرى في جمعه قالوا اخترنا تملكها تملكها ولا ما يملكوها جمعوها وتحطوها هنا ما يستطيع واحد يتصرف فيها ولا يتصرف فيها او انه الان نكتب نقول عليك بها زكاة اذا حال عليها الحول او كذا الا اذا قسمناها او اختاروا تملكها وقالوا اخترنا تملكها فممكن تكون مشاعة ما فيش مانع نعم واما السلب فمن قتل قتيلا او كفى شره وكان المقتول متمنيا ما يجيب لي واحد تبهلله يقتل لي واحد مسيكي مسكين هكذا ماشي بالشارع وكل انا قتلت سارع. لا لا، يقتل واحد يؤذي المسلمين، واحد له منعة، واحد له قوة، واحد عنتر، واحد كذا يعني. ها ايوه مثل مرحب يعني ضرب المسلمين، يخرج له شخص يفقع عينه ويقتله يقطعه ويقده، هذا كفى المسلمين شره، هذا له سلبه. ما يجي لي يقتل واحد مسكين يمشي في الشارع هكذا انا قتلته على علي سلبه، لا سلب مو هكذا، مو هذا سلب. تقول له هذا كل واحد قتل واحد خلاص، اذا ما في غنيمه ولا في شيء، كل واحد يقول انا قتلت لي هذا خلاص. لا، يقتل شخص فيه منعة، فيه قوة، فيه أذية بالمسلمين، فيه يعني جدار يفتح خور للكفار للجهة الكفار. أيوة هذا هو. نعم. ومثله من قتل قتيلا أو كفى شره وكان المقتول من ثاني عنه وغرر القاتل بنفسه أيوة يستحق السلام. أيوة، لأنه المذهب إليه احتمال يقتله، للمرح يقتل هذا الشخص، احتمال يموت هذا المجاهد اللي ذهب فغرر بنفسه، ماش مشكلة خلاص هذا له سلب. نعم. وهو ما احتوت يده عليه خلاص، ما هو بملكي خلاص، بيده، من سيف، من حزام، من درع، من كذا، من السلاح اللي يحمله الدعبر مثلا كذا. اقرأ. في وقعة من فرس وثياب وسلاح ونفقة وغير ذلك فوق معه كاملة على سيوة. فأما الخمس فيقسم على خمسة أيضا. نعم. سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سهم لله وللرسول، هذا يأخذه الإمام الآن ويجعله مصالح المسلمين. نعم. يصرف بعده في المصالح في سد الثغور وأرزاق القضاة والمؤذنين ونحوهم والعلماء وغيرهم. نعم. وسهم لذوي القربى هذا آل بيت الرسول، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطون الخمس، ولذلك لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة لأنهم يعطون الخمس، أما إذا ما أعطوا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة. نعم. بن هاشم بن طيب الذكر يحفظ الأنسيين. أيوة يحفظ لهم. نعم. سهم اليتامى الفقراء. أيوة. علموا أن مغنمة ملكه في الآية، علموا أن مغنمة ملكه فإن الله خمسة الرسول ذو القربى واليتامى، ذو القربى يعني آل البيت. اليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. كانوا بنهاش كثير جدا، غنيمة قليلة، خمس الخمس وزع بينهم، إن كان كثير وهم كثير وهم قليل وهم ما بغيره، لأنه يأخذ الخمس ثم يقسم هذا الخمس خمسة أكمل، فيعطوه كلهم الخمس حقه، زاد ولا نقص ولا كثير ما في غيره. نعم. للمساكين المساكين اللي زادوا ما بلاد الخمس. نعم. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أنه قد ينادينا يعني أنه ما يكون للمسلمين منع وقوة وتغلبنا عليهم، فإما أن يسلموا أهل الكفار اليهود والنصارى والمؤهدة، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية وقرروا لنا فيسموا أهل الذمة، هؤلاء أهل الذمة يعقد لهم الجزية ويدفعون الجزية عليهم في نهاية كل سنة. نعم. ولمن دخل في دين اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل، قبل اليهود والنصارى خلاص قبل النسخ والتبديل، هذا ما أدري من فين يعني، كيف قبل النسخ أصلا منسوخ مبدل من زمان الزمن، لكن خلاص كونهم يهود نصارى خلاص أهل الجنة ماشي معي. نعم. يعني هذا الآن هذه الأيام اللي دخلوا في اليهود النصارى وقد بدلت وحرفت، هذا لا يعتبر اليهود النصارى، هذا ما يعتبر مشركين قالوا يقتلوا ولا ما في من يسلم، ما في أهل الجنة ولا ما يقصد هذا، لكن الصواب إنه هذا أهل الجنة يعتبر، هو هم الذين أيضا يجوز النكاح نساؤهم وذبيحتهم حلال وكذا ولا آخرة. نعم. ايوه فرقه منهم. ايوه صادقه. ايوه ايوه اقرا اقرا. موافقهم في اصل دينهم. ايوه يعني نحل من نحل اليهود والنصارى هذه سامره وصابعه، ف والسامرة تبع اليهود. فرقة من اليهود. والصابئة تبع فرقة من الجاهلين. نعم. يوافقون في أصل الدين. أيوة قبلهم ذمة أيضا يعتبر من أهل الذمة، يعني من أهل الذمة يعتبر من اليهود والنصارى، ما وش فرق سامراء الصابئة اليهود والنصارى كل هذا معنى واحد. نعم. هو قصد إذا ما بدلوا يقول بدلوا خلاص ما يقول هكذا، لكن هذا الكلام متعب، معنى ان احنا نروح نفتش هل هم يهود من قبل هل هم من قبل بعد يهود، متى دخلوا متى خرجوا متى كذا، هذا اذا كان للدولة منع وقوة راح نتكلم بالكلام هذا، لكن الان اذا جاء حين ان شاء الله نبحث عنه. اقرأ. هي اقرأ. تمسك بدين ابراهيم وغيره من الانبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. كلهم يتقبل منه أصحاب الكتاب هم أهل الذمة، اللي ما عنده كتاب لا ما أهل الذمة، المشركين ما أصلا هذا يقتل يسلم ولا يقتل، البوذيين هذوم أصحاب يسلم أو يقتل، أما يكون عنده كتاب أو شبهة كتاب هذا الذي يجوز له إيش أن يبقى على دينه يتركه على دينه يتدين ونأخذ منهم جزية. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم جروهم مجرى أهل الكتاب، يعني لهم شبهة كتاب، كان معهم كتاب ضيعوا شبهة كتاب عندهم نبي؟ ها ما من جماعة لهم وهم نبي، لكن ضيعوا أصل كتبهم، ضيعوا أصل دينهم، ضيعوا كل شيء. نعم. ولا يعقد في وثنيين. أيوة. لا كتاب له ولا شبهة كتاب. أيوة في الشيوعيين هذه الأيام. أيوة هذا لا يعطوا لهم شيء. ولا يصح إلا بشرطين. نعم. لا بد أن يلتزم بأحكام الإسلام، أما إذا لم يلتزم بأحكام الإسلام لا نعطيهم. نعم. لا يدفعوا الجزية. نعم. خلاص يكونوا في أمان، يكونوا في ذمة، خلاص ممنوع. نعم. وأقلها دينار لكل شخص. دينار تدفع دينار من الفقير. أيوة. ودينارين من الغني ودينار النص من المتوسط. أيوة. تراضوا عليه. خلاص اتفقوا عليه والإمام رأى أن يأخذ منهم الدينار تقريبا كم؟ إذا قلنا 20 دينار 80 غرام، 20 دينار 80 غرام، 20 دينار 80 غرام. أيوة. 10 دنانير كم؟ 40. 5 دنانير 20. أيوة. 5 دنانير 20 غرام. طيب يعني كم؟ ها؟ 2 دينارين ونص 10 غرامات. دينار ربع 5 غرامات. إذا 4 تقريبا 4 غرام. 4 غرامات. 4 غرام. الدينار 4 غرامات. يعني تقريبا 4 غرام 400 ريال سعودي. إذا أقل واحد يدفع 400 ريال سعودي سنة، أو 500 ريال. أنت 500 ريال يدفع، والكثير ممكن يدفع 100 دولار. نقول خلاص نحن الغني يدفع 100 دولار، إذا تراضوا على كده ما فيش مانع. نعم. يلا اقرأ. صح النوم. هذا الشيء يجملك شيء مجد صحة. تقبل الله منك. الله اقرا. وتؤخذ منهم برفقين كسائر الدين. وتؤخذ منهم برفقين كسائر الدين. جميل، هذا كلام جميل، برفق كذا وحسن ادب وكذا ما فيش مانع، لكن الرافع مره شد قال تؤخذ وكذا ولهزمه وضرب لهزمته ولحيته ويدل هكذا ويضرب براسه ونزل، قالوا كل ذلك مستحب. نعم. ولا تؤخذ من امرأة وصبي ومجنون وعجل. لا ما شفق، قالوا ليسوا حرب، أهل حرب، نحن نأخذ هؤلاء لأنهم أهل حرب وما يحاربوا، فنأخذ المسلمين زكاة ونأخذ منهم جزية. أيوة. نعم. ويلزمون بأحكامنا في ضمان النفس. أيوة. إذا قتل نفس دفع الدياء ولا قصاص كله. نعم. والعرض. نعم. والمال ويحدون للزنا والسرقة لا للسكر. خلاص السكر لا أخفوها وكذا مش معي نعم إنهم يشربونها نعم ما حرم عليهم نقول السكر حرم علينا ويتميزون في اللباس الزنار ونفس الغيار أيوة يربطون أوساطهم أو يلبسوا اللون البرتقالي مثلا أو اللون الأخضر أو اللون المعين يلبسوه يربط في النصف وبعضهم يقول الزنار هذا الربط يظفر شعره ويكون في رقاب جرس لا ما مشتاع يلا قرأ هذه كله زيادة من عنده أيوة ولا يركبون فراشا لا يركبوا طائرة تهنجي لا بغالا أو حميرا عرضا أو طائرة تحتلهم اقرأ ها عرضا ولا عرضا شوف ايش قال تحت عرضا لأن تكون رجل الشخصي يركب هكذا يعني لا يفلق فوق الدابة وإنما يركب عرض هكذا يضع رجليه بجهة معينة جهة يمين للجهة اليسار أيوة هذا يركب هذا عندنا ركب الضمط هكذا هذا خطأ هذا عندنا هكذا الدلع احنا نركب الحمير نركب البغال نركب كذا ونركبها بالجنب نركب العرض بس هذا ما يركبهاش إلا واحد يعني فاهم فنان وعارف فارس نعم أيوة شوف شوف شوف شوف هذا الكرسي دخل معه شوف الكرسي ها أيوة. كبير هكذا كبير من تحت كبير من فوق كله كذا في واحد كان العام الماضي برمضان هنا مع واحد قلت له من أين اشتريته اشتري واحد قال لا أنا بجيب لك واحد أنا بجيب لك واحد كنا في آخر رمضان خلاص ما عاد التقيناش أنا سافرت وهو سافر وخلاص إلى الآن ماذا بيجي إن شاء الله بعشر عشرين رمضان بيجي لا جاب عشرين رمضان أمسكه أقول له من فين جبته كرسي زي هذا لكن كبير كذا كبير يعني كأنه فراش أحفظ يلا اقرأ ويلجؤون إلى أضيق الطرق أبش معنى اقرأ ورد في هذا أحيان كلها نصوص أنه يلجأ إلى أضيق الطرق وكذا لكن يعني فيها انه اذا كان مثلا فيهم يعني يريد ان يدلهم يعني يعطوا الجلية عن يد وهم صغار ولا بد ان يكونوا صغار ذي ادلاء يعرفون قدرهم لكن الان نحن نجعل ضيق الطريق وهم نشوف الطائرات ونمشي خاجش انت بالضبط اقرا دون لك مشاكل اقرا ولا يبنون على المسلمين لا يبنوا بيوت ناطحة السحاب إنما يبنوا صغير بس هكذا قش أو عش خيمة بس اقرأ ولا يستعفون أيوة أيوة يعني لا يضحك معهم لا يعزون عمل كذا لا يبقى كذا ليش عادي يخليك طبيعي وضحك وعمل ما فيش مانع أيوة تملك دارا عالية لم تهدم في الله يسرون فين أي في الله يسرون ما ذكرهاش يلا اقرأ عنه يتملك دارا عالية لم تهدم إذا تملكوا خلاص لا تهدم حقهم لأنه قد تملكوها أنت بعته له خلاص إيه لكن ابتداء نقول لا يعطوا أن يبنوا يعني دار عالي على المسلمين لأنه حتى لا يتجسسوا على المسلمين حتى لا يكونوا عاليين عليهم ويمنعون من إظهار خمر وخنزير يشربوا في بيوتهم يعني إذا كان ما منعناهم عليهم لكن يشربوها في بيوتهم نعم ممنوع يمنعون نعم وكذلك الناقص حق الكنيسة حقهم نعم وجهل التوراة والإنجيل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هم هذه يرتدونها بحقهم الكنائس والبيع خلونها ما فيش مانع، لكن لا يجهروا بها بين المسلمين. نعم. وجنائزهم وعيادهم لا يظهرون عيادهم بيننا. يلا. قالوا كذا الآن في كل منطقة فيها قصر اقرأ بلدانهم. أيوة بلدانهم على الجزية يعني بقوا في بلدانهم صالحهم الإمام على أن يدفعوا جزيهم في بلدانهم ما فيش مانع. تمام هي عادي. ويمنعون من المقام بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها. أيوة واليمن. نعم اليمن من أرض الحجاز قالوا ومن عقوا فيها كل حتى المدينة ومكة واليمن كل هذه أرض الحجاز ممنوع عقوا فيها. أيوة أخرجوا المسلمين النصارى أخرجوا من جزيرة العرب أخرجوهم من جزيرة العرب ممنوع. أخرجهم عمر. نعم. إذا أني لهم الإمام في الدخول الحاجة يعني لو دخلوا لحاجة سفير أو معه شيء أو معه ورقة رسالة كذا يبقى يوم يومين ثلاثيا خلاص، لكن أربعيا ممنوع لأن الأربعيا إقامة. نعم. ولا يمكن ولا يمكن مشرك من الحرم بحاجة ممنوع الدخول الحرم مكة والمدينة. نعم. ولذلك شوف تجد الآن طريق مكتوب غير المسلمين يمشون من هناك، أما المسلمين يجوز لهم يدخل ها اقرأ، أما غير المسلم ممنوع يدخل هنا. أيوة. ولا يدخلون مسجدا إلا بإذنه. يعني لو أن الإمام في المسجد وأراد أن يقابل الإمام في مسجد من المساجد ما فيش مانع ما خرجش، لكن الأصل أنه يخرج يخرج ويلتقي بهم برا هناك. أيوة. ولذلك الآن هنا إذا جاءوا ولا شيء يقوم في جدة وفي الرياض ما فيش مانع، أما في مكة والمدينة ممنوع لا يدخل مشرك. وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دارنا. وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دارنا. أيوة أيوة كما يحفظ المسلمين. أيوة استنقاذ من أثر أسر منهم. خلاص هذا يعني لو عقدنا لهم الذمة وبقوا في عندنا يعني في أراضينا بأنه يحفظهم ويدافع عنهم ويبقي أسيرهم كذا هو لهم علينا ولهم علينا خلاص. نعم. يمتنعوا من التزام الأحكام أحكام المنة وأداء الجزية انتقض عهدهم مطلقا. صح نقضوا إذا نقضوا عهدهم خلاص ما فيش عهد بينهم وبينهم وقاتلوا بعض ذلك جزء قتالهم لكن لا يكون بالغدر تمدد إليهم على سواء. نعم. وإن زنى أحد منهم بمسلمة أو أصابها لنكاح أو آوى عينا للكفار أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بما لا يجوز فإن شرط عليهم الانتقاض بذلك انتقض وإلا فلا. هو ينبغي أن يشرط عليهم الإمام، ينبغي أن يشرط عليهم أنهم إذا ارتكبوا حد من حدود الله هنا من حد الزنا حد الكذا حد لا نقطع أيديهم نحكم عليه حد الزنا فنشرط عليهم، أما إذا لم يشرط عليهم فيقول هم كفار أصلا ما التزموا بهذا ما فإذا شرط عليهم أقام عليهم وإلا مشرط فلا شيء. أصلهم هم أصلا ما هم مسلمين هم كفار وهم يقولون عيسى وروح القدس ومعروف وما يعترفون بالرسول صلى الله عليه وسلم انه مسلم. ايوه فاذا قالوا محمد هذا ليس رسول ورسول للبشر العرب وكذا هم يقولوا هكذا اصلا، وانت حين عقدت الجزيه معهم هم يقولوا هكذا، فان شرط عليهم ولي الامر ان لا يذكروا هذا الشيء إذا ذكروا هذا الشيء أنهم انتقد عهدهم فذاك، وإلا لم يشهد فهم يقول أصلا هكذا، يقول محمد مش رسول، معروف ما في شيء. لكن لو سبوا، لو سبوا هذا ما هذا لا لا لا بدون شرط، لو سبوا الله وسبوا الرسول هذا بدون شرط. امشي. ومن انتقض عهده تخير الإمام فيه بين الأقوال الأربعة، القتل أو أيوه أو الفدية أو المناعة. ممكن يسرقوا ما فيش مانع بد أبرقي. هيقرأ. أيوه. إذا زنى جمع حد وهي المنع. وهذه هي الذي يقيمت الحفاظ على الدين والحفاظ على الكليات الخمس والضرورات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فقام شرع حفظ الدين أحكام وجعل المرتدي القتل يقتل حفظا للدين، وحفاظا على العقل حرم الخمر ومن شرب خمرا يحد، وحفاظا على النفس شرع القصاص، وحفاظا على النفس العرض شرع ليش الحدود القذف والزنا. نعم. إذا زنى أو لاطع البالغ العاقل المختار مسلما كان أو تلميذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان وعبد وجب عليه الحد. نعم صحيح، يجب عليه الحد إذا اعترف وأظهر صفحته فإننا نقيم عليه الحد، أو شهد عليه شهود فإننا نقيم عليه الحد بنصابه، وإن استتر سترناه، ويتوب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها مطهرة. وإن كانت الحدود هذه أيضا تعتبر كفارات مطهرة. أنت صايم ادعو لي لكم نبس كل شيء من دي لم يشرب الشاي حق وحدي ولا حد يؤذين ولا شيء. أنا نسيت خلص من النص يوم الآن. يقرأ أيوة بعلم معاك مختار، أما الصبي ليس عليه حد. أيوة عاقل مجنون ليس عليه حد، مختار المكره ليس عليه حد. نعم لا يسمى مكره، يعني لا يسمى مكره، يعني لا يسمى مكره، لأنه لو قلنا أنه مكره سقط عنه الإثم، قلنا أنه مكره سقط عنه الإثم. أيوه. لكن هو إذا زنى هذا ليس مكرها، لأن الآلة والذكر لا ينتصب إلا باختيار، لكن بعض الناس إذا كان الإيمان قوي أو قويا في قلبه وهو مترسخ فإنه يرى المرأة ويرى الحجر سواء، لا ينتصب ذكره ولا يعني يقربونه حتى فاتنة. قالوا سيدكم تقدموا له واحدة وهو مسافر عادوا علماني كان مش يعني ها سافر لأمريكا يدرس، فشافوا شخص نابغة قالوا هذا الآن أبد نعطيه واحدة، يعني جلسوا فوق الطائرة واحدة غازله، كانت تقول لهم هنا ترجع لهم هنا تسوي لهم هنا، وهو كان يقول لها يا بنتي شو يا بنتي روح يا بنتي شو يا بنتي خلاص خمر شيء غابة خلاص ضبيحة قادش هذا مثل الجلالة يا بنتي يا بنتي وبالآن يقول لها يا بنتي أنا بنتي ها يقرأ. سيدقطب هذا شوف فيلسوف بالنسبة دعك من الجانب العقدي، عقدي فيه ماشي، لكن بالنسبة للآراء اللي طرحها في الظلال ممتاز، يعني يصح أن تقول أنه أتى بتجديد شيء جديد، ولا المفسرين كل واحد يأخذ من الثاني، واحد أخذ مثلا هذا تمشي جديد جديد تماما وليس موضلان. فهو أديب لا مش فقيه ولا ليس فقيها ولا من أهل العقائد ولا ما ندق من علم ما درس أصلا علم الشرع حتى يقال أنه مرجعية ولا مفتي ولا كذا. لا هو قال أكيد يخطئ لأنه مو شغلة العقائد والفقه. وذلك هو كان يقول عدل سيدة فهو ليس فقيه. لكن من ناحية الطرح والتصوير الفني والكذا عجوبة عجوبة من العجائب صحيح حقيقة عجوبة. نعم. ولذلك هذا من الآن نشوف المكفرين هذا من الآن أصحاب التكفير هم من مرجعهم عند قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. قال هذا مؤمن بس غير مؤمن. شخص إذا ما يؤمن إذا ما يكون الله رسوله إذا ما يكون قال اسمه مؤمن كفار. ولذلك الحكام كلهم كفار الآن بما أنت مين هذه جاءت منه. قال هذا من الحكام أصلا كفار والمجتمع كافر الراوي. يا الله هذا خلاص المجتمع كله كفار. إذا يلا قتل كفر الحكام كفر المجتمع هذا خطأ خطأ هذا وما في فقه. ولا هو يعني عرض عليه فقط حرضه بس يقول آسف بس ويخلى عنه ما يعدمه. قال هذه اللي تسبح لله باليوم خمس مرات تشهد لله بالوحدانية تقر الحكم طاغية. لا والله قادوه في المسنقة قل له قل لا إله إلا الله. قل له يا ابنين قتلت من أجلها. قال تقول قل لا إله إلا الله. روح روح روح روح روح دور لك كلام اللي بيشنقه. قل له قل لا إله إلا الله. قل يا ابنين قد سقت إلى هنا من أجلها. شي روح قرأ. يقول له في الليل رؤساء جاءوا قال له ابن ناصر ما يصلح تعمل كلام هذا النور سأعمل لك طرائح. الرجل عمره فوق 70 ممنوع سجنه ممنوع قتله ممنوع كذا له أسباب كثيرين ناس كذا ما شلون تنسان زعيم كذا لازم تتخلى تعمل شيء يعني ما طيبه. قال له في الليل قال له خلاص ها وقت بس على اساس انه انت تعتذر تقول اسف انا عارف ها قال في عنده كتاب اسمه معالم الطريق يقول لك اللي خرج يقول له طيب اكتب له اسف بس. قال والله لا اخته مدري من جاءت له عنده زارته السجن. قال والله يا نسبة السبابة ان تقر بالله بالوحدانية باليوم خمس مرات تعبى ان تقر الحكم طاغية. اقرأ اقرأ كان مصطنع عودي حتى يعني الطريق هذا كان درس الشيخ الألباني خلاص زمان ويشوفوا عند الشيخ موجود معي بس ما ادري ما يعطيك اي بس ما ادري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه يعني مثلا رجل محسن يموت خلاص هذا الرجل الذي اذا تزوج ثم زنى فانه يرجم حتى الموت. لما؟ لانه قد ذاق الحلاوه ذاق النص خلاص احسن احسن. اما شخص شاب ما هو عارف طائش يمكن يعمل شيء يرتكب كذا يخبط ابو هذا يقول خطا هذا خطا. اما شخص قد نسأل الله العفو والعافية. والمصطنع من وطأ في قبل أما إذا جمع في الدبر لا أيوة في نكاح صحيح أما نكاح الفاسد لا أيوة. نعم تزوج يعني ها؟ ما يصلح محصل إذا كان في الزنا أو في نكاح فاسد أو ما محصل. المحصل هو الذي جامع في قبل مزوج يعني لكنك مش مزوج أو جمع في دبور هذا ما جمع. أيوة. وهو شر بال العاقل. أيوة. أما العبد هذا ما عبد هذا ارتكب القادورة كلها ولا مندوس كله سواء. نعم. بال العاقل. بالغ أما الصبي ممكن يرتكب في الآثام أيضا ويعمل ما في الشعري لكن يعذر جرائم الأحداث سموها الآن. او المجنون المجنون هذا فكر انه عبود الله الان وما يدري ايش يسوي المجنون بلا عقل ذلك. ايوه اقرا المجنون اذا خرج الشارع ومسك وحية يا ويلها ممكن في كونه. نعم فلو وطأ زوجته في دبرين او جاريته في قبل ايوه ايوه جاري مو زوج هذا. نعم أو في نكاح فاتن أو وضع زوجته أو عبد ثم عتق أو صبي ثم أساق نعم فليس بالكفر صح نعم نعم أو صبي كيف أويش أو صبي أو مجنون ثم أساق أيوة يحسبه سكرا لا سكرا لك مكلف أيوة صح نعم من وطى زوجته وهو عبد هل العبد هذا لا يقم عليه الحد ثم عتق ما يقم عليه أو كان صبيا أو مجنون ثم أفاق أيوة وزنى فليس بمحصن نعم هذا مو محصن نعم وغير المحصن إن كان حرا جلدا 100 جلدة وغرب سنة هذا الشاب اللي ما تزوج إلى مسافة القصر وكذا أيوة. وإن كان عبدا جلده سيده يجلده كم 50 وغرب نصف ليش نصف المدة نعم أيوة أو امرأة ميتة أو حية فيما دون شرط أيوة أو جارية يملك بعضها أو أخته المملوكة له وواطئة زوجته الحيض هذا كله ما وزين هذا كله تعزير يحتاج إلى تعزير أيوة هذا يعذر إذا ارتكب هذه الآثام فإنه يعذر أيوة أو استمنى بيده أو أتت المرأة المرأة السحاق هذا الاستمناء إذا كان هم يقولون أنه موؤودة لكن أحيانا الإنسان قد يقع في الزنا أو قد يقع في يخاف على نفسه شيء أو كذا فأباحوا بعض العلماء أحمد وغيره قال أنه يباح الاستمناء الاستمناء أن يلاعب ذكره ويقذف في الخارج إيه إن الثلاثة حرام الشافعي عندهم حرام والمالكية حرام الحناف حرام الحنابلة قالوا إنه يجوز إذا كان خائفا على نفسه من الزنا أو كذا هم يعتبروا قتل موؤودة وكذا لا ما أعتقد إنه يعتبر قتل ما أعتبر لأنه كان يعزل كانوا يعزلوا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعزل صحابة يجامع زوجته ثم يقذف في الخارج يعني عزل ما يعتبر قتل ولا موؤود موؤود ما تكون قتل إلا إذا كان قد هذا قد يخاف على نفسه قد يستيب شيء يعمل كذا يفكر خلي زوجته العبد اللي يشتكي من راسه إلى رجليه من قمقم رأسها إلى خمس قدميها العبد اللي يشتكي لا حد له فلا حد عليه ولا يعذر أيوة ومن زنى وقال لا أعلم تحريم الزنا وكان قريبا قريب كان قريب أهل الإسلام عبد الله السلام قريب كان بريطاني ولا كان رنسي ولا كان كذا أسلم عدو جديد أهل الإسلام قال أنا ما أدري أن الزنا حرام ما أدري خلاص هذا يعفى عنه ما فيش مانع قال له خلاص أيوة قال رجل أما إنسان مسلم وفي بلاد الإسلام ويقول أنا ما أدري أن الخمر حرام أو الزنا حرام هذا لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام قاعدة نعم أو في جبل شاهق هذا ما يدري في بادية ما يعرف أن الزنا حرام زنا هذا ما يدري نعم ما فيش علماء نعم وإن لم يقل ذلك ما يدري ما يدري كيف يعذر ما يدري ما يدري أنه حرام أما إذا كان أعرف أنه حرام بس ما أعرف أنه في حد قل تعال نحدك أيوة أيوة اقرأ أيوة هذا هو خلاص كم شرحناها خلاص ينتظر أيوة حر الشديد قد يؤذيه البرد الشديد قد يؤذيه يعني قد يموت يؤدي للموت انتظر ويجلد نعم هو القصد الزجر والإيلام مش القصد الموت نعم أما إذا كان بيرجم هذا يرجم في برد ولا في شتاء ولا في صيف قد يموت يموت نعم ومرض مريض هذا مريض كيف تجدوه مريض بيموت نعم مرض يجبروه حتى يبرأ أيوة ها بعد البرأ بعد ما يبرأ تجلده نعم ولا في مسجد المسجد ليست لإقامة الحدود جنب المسجد هناك جنب الهيئة مش معانا هنا في براعة ما شفتها بجدها ها هنا في السوق بعد سلام لك عبد العزيز اول مثلا الاشاره مباشره على يدك اليمين عليك البارح هذا كنا لا في قتل لا في قطع لا في ضرب هنا قدام الهيئه والمرأة حتى تضع أيوه؟ كل ألم الولاد نعم ولا يدلم صوت جديد ولا بال توصل توصل طيب أيوه. نعم خيزرة كلا بس دار مصر لا هكذا انت هكذا لا يشد نفسه المريض يضربه يشد ويربط بحبال لا لا لا اترك خلوا ايوه خلوا يتروس يعمل ايوه او لا يشد مرة ولا يمد مرة وينه متوسط نعم ولا يبالغ في الضرب أرب يعني ها وصل قصد الإيلام وللذكر الآخر نعم ولا يجرد لا يحل ثيابه يعني خله بثيابه ولا يفرق فيها لكن إن كان ثياب من حق أصحاب الإمارات هذه لا مش هذا لا مو هذا في ثوب ثاني شيء كذا قاف بعيد كذا هذا اختبر ما يصل هذا شيله أيوه يفرق على أعضائه أيوة يوزع من رأسه لا تحت في مكان واحد قالوا في الشيطان بالرأس معه فيش يخبط بالرأس المهم بالوجه لا ها من الرأس إلى الوجه يعني من من من من من الظهر إلى الرجل نعم ويتوقف قال المقاتل والوجه أيوة الوجه ممنوع والذكر ممنوع الفرج ممنوع وكذا ها يضرب الرجل قائما ايوه والمرأة تجاري جدا مستورة حتى لا تتكشف فإن كان نحيفا او مريضا لا يرجى برؤه تريد بإشكال بإشكال ايوه شمرخ هكذا يجيب شمرخ هذا يسموه حق النخل وكذا يكون فيه اكثر من فيه مئة شمرخ هذا شفت حق التمر حق يسموها البلح هذا هو يضربوا ضربة واحدة فيها 100 شخص وخلاص كف من كان فيها 50 يضربها مرتين واحدة اثنتين وخلاص مريض هذا ما شفتي هو هذا أيوه. او باطراف الثياب يعني كيف اطراف الثياب هذه ما ادري هذا اطراف الثياب اذا كان شرب الخمر ها صعد شديد أخطأ لا بس هذا ما نشتيه لي هذا مريض ما يتحمل الألم هذا ممكن يكون بشارب الخمر بأطراف الثياب أما الزينة لا يلا هو قل حتى بالزينة مش مشكلة روح هذا يرجم سواء كان مريض ولا بخير ولا إيش لأنه بيموت أصلا ولو في حر او برد او مرض مرجى الزوال ولا ترجم الحامل حتى تضع الحامل لا حتى تضع لانه داخلها بنفس كنت تقتلها نعم مرض الزوال وغير يجوز الجم سواء كان مريض او غير مريض يرجى زواله او لا يرجى زواله يرجى لانه سيموت اصلا ما في عندنا اي مشكلة لكن هذا الذي نقول انه لا يرجم في الحر او لا يجلد في الحر ولا يضرب في الحر هذا نخاف او في البرد نخاف ان يموت ويستغنى الولد بلبن غيرها ايوه هذا اذا انفصل الولد واستغنى بلبن غيرها شرب اللبن منها ثم ممكن وجدنا واحدة ترضعه خلاص نقيم عليها الحد لكن اذا ما استغنى الا بها ما يشرب الا من لبن امه فننتظر حتى تفطمه بعد سنتين نعم يقيم الحد على رقيقه ها القذف الشتم الرمي البهتان ان يسب انسان كعب لانه زاني يقول له يا زاني هذا تلويه في المجتمع هذا خبث هذا قاذورات لا بد من تصفيتها، لا بد أن يخرج المجتمع من هذه العيش القاذورات، لا بد له، ولذلك شرع الجلد للقاذف. نعم يأتي الأربعة الشهداء ولا نعم. إذا قذف البالغ العاقل المختار لا بد أن يكون بالغ الله طبيعي ليس عليه الحد، ليس عليه الحد بالغ عاقل المجنون ليس عليه حد. أيوه المختار وهو مسلم مسلم، أما الكافر الكافر هذا ليس ملتزم بالأحكام، وإذا كان مقذوف كافر أيضا ليس عليه لابد أن يكون كان مقذوف كافر هذا غير محصن، هذا ليس عادي وين هو الزنا والكفر، الكفر أعظم من الزنا. نعم نعم أو مستعمل ليس بولد له ليس بولد له، أما إذا كان ولده سب ولده عادي. أيوة إذا شتم هؤلاء الناس، إذا شتم بالزنا أو اللواط، يعني لو سب شخص قال له يا زاني أو يا لائط أو رأيتك تزني أو تلوط، هذا هذا القذف. أيوة يعني خلي هذه تركها لي. إذا كان هو يقول مثل إذا كان هذا هذا هذا المال مدحه، هو يقول إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد مستأمن محصنا ليس بولد له، هؤلاء هذا العادي، هذا كله يقام عليه الحد، مسلم يقام عليه الحد، ذمي يقام عليه الحد، مرتد يقام أيضا، مستأمن يقام، محصن إذا كان محصن، أما إذا كان عبد أو إذا كان كافر فليس لا أنت محصن ليس بولد له فإنه يقام عليه الحد. إذا رمى بالزنا أو اللواط السريس أو بالكناية مع النية، يقول زنعت في الجبل يعني نزلت في الجبل معنا طلعت، قال يكون معنا طلعت صعد الجبل. أيوة قال زنعت في الجبل أو زنعت الجبل طلعت الجبل يعني، لكن إذا قصد الرمي أو إذا نوى القذف يقام عليه الحد. نعم ومن المحصن؟ والمحصن هنا هو البالغ العاقل، هذا هو المحصن يكون بالغ، أما غير البالغ ليس بمحصن، العاقل أما العاقل ليس بمحصن. أيوة الحر أما العبد ليس بمحصن، المسلم فالكافر ليس بمحصن، هذه أربعة شروط. العفيف أما إذا كان قد زنى من قبل وفاف خلاص قد حرم مروءته. نعم هذه خمسة شروط، هذه خمسة شروط. لا هو يتكلم الآن والمحصن من هو؟ هو البالغ، هذا القاذف بالغ. أيوة لا رمى محصنا قد أيوة أيوة هو البالغ عاقل. أيوة الحر. أيوة أيوة يجلد الحر 80 أيوة والعبد 40 أيوة صريح دنيت أو لطة أيوة أو زنى فرجك فرجك أو فرجك أيوة ونحوه والكناية يا فاجر يا فاجر تقول لواحد يا فاجر يعني زاني، لكن يحتمل فاجر ويحتمل انه تقصد به الزنا تقصد به الفجور انه لا يعني لا يخشى من عتاب الله أو يا خبيث يا خباث يا خبيث ولا فلا. نعم نعم والقول قول قول القاذف ايوه قل انا ما نويت ما أنا نويت وقصدت فيه كذا خلاص يقام عليه الحد. نعم وإن قالت أنت أزنى أزنى الناس وأزنى من فلان فهو كناية ليش؟ لأنه ليس في صريح بإضافة الدين إليه. لا، هذا الشخص تقول لشخص معين، تقول له أنت أدنى الناس. هو الآن قد يكون أن الناس هؤلاء كلهم فيهم الزنا، يعني الزنا في البصر والزنا العين البصر والزنا اليد اللمس. فتقول إن قصدت أنك أدنى الناس، يعني في حد أنك تلمس أو تنظر لزنا المثلا. ممكن أيوه. أدنى المثلا. أيوه. كناية كله يقول ايوه. او فلان زان وانت ازنى منه. هذا خلاص، زان فلان زان وانت ازنى منه، هذا وضحت الان خلاص انه زان يعني. نعم، هي قذفت اثنين الان، قذفت هذا وقذفت الاخر. نعم. وانقذف جماعة يمتنعوا ان يكونوا كلهم زناة كقوله في اهل مصر، اهل مصر ولا اهل اليمن ولا الجزائر، وكلهم زنا. هذا الزمة، ما قدر فتح معين. قال أهل المال زنا، هل قدر شخص؟ ما ذكر شخص معين. كل ما ذكر شخص، هذا جماعة، على يعذر. لأنه يمتنع، هذا يمتنع، هذا عقلا وحسا يمتنع. مش ممكن يكون هذا الكلام، لكن لما يقول الواحد أنت زاني محتمل يكون زاني، ممكن يكون زاني، ممكن إما زت أو عليك الجن، ما قال كلهم زنا، هذا كلام طبيعي. إذا كانت شيئا كبيرة على الاستحقاق الذي يعذر. نعم. وإن لم يمتنع كقوله بني فلان من فلان. شوف هذا يقوم عليه الحد. لكل واحد الحد. يعني إذا كانوا قليلين. ولو قذفوا بجنيتين لزموا حد واحد. خلاص الداخل. قالوا يا زاني. ودخلوا يا زاني. والزنان. قال كم مرة. هي هي نفسها. دخلت الأولى والثانية. معنى واحد. نعم. إذا تحتاج شيء مرة، أي واحد يثبت اللغة اسمع. وقذفه. أيوة، ثم قذفه ثانية. ثم قذفه ثانية. بذلك الزنا. أيوة. غيري. عذر. لأنه قد زنى. نعم. لكن ثبت خلاص. إيه، إذا ثبت خلاص ما في ما ما ما في فرق. ولو قذف محصنا فلم فلن يحد حتى زنى المحصن فقط. قال له أنت زاني أو يا زاني، هرب من يد العدالة، ما قيم عليه الحد. لكن بعد يوم ثلاثة أيام وقع في الزنا على الشخص، هو صح زاني؟ كم حد عليه ليش؟ هو ذا قدامك على طول انتم لا لو زنى. سلام ورحمة الله وبركاته. ولا يستوفى إلا بحضرة الحاكم. الحدود لا تقام إلا بإذن الحاكم، بإذن ولي الأمر، مو أي واحد يقيم الحاكم، ممنوع. وهذا السيادة على الحاكم، لا يقيم الحد إلا الحاكم. نعم. قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، هذا الأمر للأمة، والأمة في ذهب شخص يقيم هذه الحدود وهو ولي الأمر، هو الخطاب للأمة والمرد به ولي الأمر. ما إذا كان هو نفسه يقوم السيئة على ولي الأمر، هذا لا يصح ولا يجوز، هذا لاعب عبث. كيف حالك طيب؟ الله يكتعري أياكم الحمد لله كما هو عارف الله يكتعري آمين وإياكم نعم. اللي بحضر الحكم ومطالبة أيوة، لأنه حق المقذوف، المقذوف قد يعفو عنه، قلنا عفوته عنه خلاص سقط. نعم. ولي عذر ولي لا ممكن ولي الأمر ممكن يعذر. يعني فإن عفا سقط. نعم. وإن مات انتقل حقه للوارث. أيوه. الوارثين. أيوه. ولو قال راجل اقذفني فقذفه لم يحد. أيوه. طلب منه قال له اقذفني، قال له أنت زاني خلاص. ما في طلب منه نعطيته ايوه برضا. ولو قذف عبدا ثبت له التعذيب. نعم العبد لا يتوانى عن فعل المنكرات والقادر عليه ما اذا قال له يا زاني تؤذر فقط ولا يشكر. نعم ما في داعي للسكت ولا يقوم عليه الحد ليس محصن. نعم ايوه سرق البالغ العاقل المختار وهو مسلم او ذمي او مرتد اصابا من المال وهو ربع دينار او ما قيمته ربع دينار. هذه الشروط لابد ان يكون بالغ وان يكون عاقل وان يكون مختارا من المكره لا وان يكون مسلم. اما الكافر لا تبقى الا بشروط قد مر معنا. ايوه ايوه نصابا نصاب لابد ان يكون نصاب ربع دينار او قيمته. نعم ايوه السرقه والسرقه هي الاخذ المال خفيه من حرز مثله اما لكن ليس محرزا ليس لا يقام عليه الحد. نعم قيمته ربع دينار ايوه او ما قيمته ربع دينار. ايوه كم قيمه ربع الدينار؟ قلنا الان الدينار واحد غرام 100 ريال سعودي غرام صح؟ الربع الدينار كم؟ 25 ريال سعودي. الله 25 ريال سعودي تقريبا ما قيمته ربع الدينار. ايوه حال السرقة اثناء السرقة اما اذا كان ارتفع بعدين هذا مسألة اخرى. نعم من حرز مثله ايوه يكون محرز النقود في الخزنة والحصان في الاسطبل نصلي في الشارع وتعرضها للسرقة وتعاقب الناس. نعم ولا شبهة له فيه. أما إذا كان له شبهة سلام الله وبركاته مال له مال شريك أو يعني يقول من حق أبيه أو من حق ابنه هذا لا يقام لا يقام عليه الحد لأنه له شبهة. نعم قطعت يده اليمنى. قطعت يده اليمنى أكيد ما هي اللي سرقت. أيوه سرق ثانيا سرق حتى برجله سرق حتى برجله ها تقطع الرجل اليمنى. نعم ها سرق ثانيا قطع رجله اليسرى. ايوه خلاف سيأتي ورا اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى. نعم فإن عاد قطعت رجله اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليمنى قطعت يده اليمنى سرق ثانيا قطعت رجله اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليمنى فإن عاد رجل فإن لم يكن تكن له يمنى قطعت باقي قبل شيء في سقط بحق بيضه نيوة على يتحل قطع يد اليمنى ثم بعد ذلك رجله اليسرى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى فإن عاد عزر هذا هو. لكن ابتداء يقول ابتداء إذا سرق ابتداء إذا سرق فإن لم يكن له يمنى قطعت رجله اليسرى. ايوه يد يمنى قطعت رجله اليسرى. ايوه وان كانت ان كانت فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطعه. ايوه كانت موجوده يعني فلم تقطع حتى سقطت خلاص معه عنده يد يمنى سرق وما قطعوا اليد اثبتوا عليه لكن راح سوى حادث بيد شيء راح خلاص قطع راح مرة قطع راح مرة يعني خلاص. وإذا قطع غمسة إذا قطعت غمسة في زيت الآن يعملوا مطهر وكذا وخيط وخلاص حتى لا يؤدي إلى يعني يخلعها خلق هكذا يخلعها خلق ثم يقطع خلاص ما يخرج ولا دم ولا شيء خلاص قد خلعها. أيوه المقطع زيت الحافي فإن سرق دون النصاب أو من غير حرز أو من ماله شبهة كمال بيت المال يعذر. نعم أو مال ابنه أو أبيه أو مال مالكه لم يقل يقول له شبهة ذاته شبهة يدرأوا الحدود بالشبهات رحمك الله. نعم أما إذا كان فيه يعني مجرد شبهة يدرأ الحد ولذلك قالوا هذا السارق الظريف الشافعي يقول هذا التارك الظريف الذي يسرق، فإذا أراد أن يقول من حق الحق هذا المال ادعى أنه ملكه خلاص يسقط عنه الحد. قال هذا التارك الظريف. اختلف الحرج، حرج الحبوب الجليل، حرج النقود الخزنة، حرز الدواب الاسطبل، حرز اختلف كل حاجة تختلف بإيش بحسب يعني. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة نعم أيوة تختلف باختلاف المال، اختلاف الغنم أين حرزهم، البقرة أين حرزهم، الجمال أين حرزهم، النقود أين حرزها، العبيد أين حرزهم، هكذا يختلف باختلاف المسروق هذا. أيوة البلاد قد تكون فوضى يعني، قد تكون فوضى، قد تكون فيها حرب، قد تكون فيها سرقة، قد تكون فيها يعني ما يقوم فيه الحدود، قد يكون يختلف. أيوة قد يكون الناس في مجاعة. لا والنقود والجواهر والحلي والصندوق المقصد وحرز الأمتعة والذكاة المقفل أما مفتوح معرضها للسارق وعليه يقول سرقوني. هذا لا تقطع. نعم وكان حارس، أي لابد أن يكون حارس. نعم وكان حارس حتى رضا لا يكون حارس، كل محل لازم يكون حارس، حتى البيت لازم يكون فيه حارس. نعم ايوه امشي. محرز يقول الكفن حرزه القبر، صور واحد يسرق كفن ما ادري الذي يسرق هذا اذا كانت قريبه من المقبره قريبه من البيوت العمران ممكن سرق من ممكن يكون في قبر حرز واهل القريه يكونوا كانهم مثل الحرس، اما ان كان بعيده وفي خلا وكذا ما لا يعذر. ايوه البيت اشياء، البيت ما يكون فيه بقيه كبير، ما يكون قصر، ما يكون عسى، وما يكون هيما.